الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. إخواني وأخواتي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج للبيوت أسرار. تدانا بفضل الله عز وجل في اللقاء الفائت حديث عن موضوع غاية في الأهمية، ألا وهو الفروق بين الجنسين وضرورة تفهم هذه الفروق. وقلنا بأن كثير من الأزواج والزوجات يعجبون حين نقول بأن هناك فروق ما بين الرجال وما بين النساء، وضربنا على ذلك أمثلة. وقلنا يا إخواني بأن هذه الفروق من الأهمية بمكان، يوم ما تفهم أن زوجتك تختلف في التفكير عنك، يوم ما تفهمي أن زوجك يختلف في التفكير عنك، يوم ما تعرف أن زوجتك بتحبك بأسلوب وأنت بحبها بأسلوب مختلف عنها خالص، لما نفهم هذه الفروق هنعيش حياة فيها نوع من التفاهم ونوع من الود ونوع من الحب، حتى لو اعترضتنا بعض المشكلات بفضل الله عز وجل نستطيع ان احنا نسيطر على هذه المشكلات. وتكلمنا على ان هذه الفروق التي بين الجنسين لها عوامل طبية، لها عوامل عصبية، وقلنا كذلك لها عوامل تختص بالبيئة التي عاش فيها الانسان، تختص كذلك بالمجتمع اللي أنا عايش فيه، بتأثير وسائل الإعلام على الإنسان. وفي كل لقاء بإذن الله عز وجل سنفصل في فرق من هذه الفروق التي ما بين الرجال والنساء، لنصل بفضل الله عز وجل إلى بر الأمان. وهذه الحلقات خاصة محتاجين إخواننا وأحبابنا وأخواتنا المقدمين على الخطوبة، اللي بيفكر أن يرتبط بزوجة، الأخ العاقد، الأخ المتجوز بقاله 10 سنين وعشرين سنة، محتاجين أن نتفهم هذه الفروق التي بين الرجال وبين النساء. تعالوا النهاردة نبدأ نقول أن من أسباب الفروق بين الجنسين النشأة الأولى واختلاف التوقعات. يعني إيه الكلام ده؟ تعالوا نجيب بعض الشكاوى من النساء وبعض الشكاوى من الرجال، ونفهم هذه الشكاوى إيه سببها؟ هنعرف ان السبب الرئيس فيها اختلاف التوقعات ما بين الرجال وما بين النساء. يعني ايه الكلام ده؟ الزوجة بتشتكي ان زوجها بتقول لا تكلم معايا ابدا، حتى ان انا بجر منه الكلام جرا، بينقطني كلمة بكلمة، مش عاوز يفصل في الموضوع اللي انا بتكلم معاه فيه. حتى في ايام الاجازة لما بقعد في البيت يبدأ يمارس هواياته، يقرأ، يتصفح الانترنت، يقرأ الجرائد، عاوز يقعد قدام التلفزيون، ماتشات كورة على الانترنت يشاهدها، والزوجة تقول وكأني أنا مش موجودة في البيت، لا بيتكلم معايا ولا بيسمعني ولا كأنه مش شايفني. فهنا الزوجة تقول طيب هو تزوجني ليه؟ الزوج تزوجني ليه؟ طالما إن هو لا شايفني ولا بيسمعني ولا بيتكلم معايا ولا ينصت إليا. فتبدأ الزوجة تشعر بالبعد عن زوجها، وبعدين تقول زوجي غير مبالي بيا، زوجي مش حاسس بمشاعري، زوجي ده انسان عنيف، زوجي ده عدواني معايا. وهي تتطلع عاده الى اللقاء بزوجها في وقت المساء، محتاجه ان زوجها بعد ما يرجع من العمل، هي متوقعه كده ان اول ما زوجها يرجع من العمل ويقعد على الاكل، خلي بالك يا فلانه انا ذهبت في المكان الفلان وعملت كذا وحصل كذا كذا في الشغل النهارده، وهي تقول نفس الكلام، انا متوقعه ان انا اقعد معاه وابدا يقول لي انت عملت ايه في يومك النهارده؟ اقول له ولادك طلعوا عينيا، ولا زهقت من حياتي، ولا قرفت منهم، وحاسه ان هيجي لي جلطه، وهيجي لي سكته قلبيه، وهيجي لي مش عارف ايه بسبب عيالك وبسببك انت كمان. هي متوقعه ان هي تبدا تقعد مع زوجها وتحكي وتقول وتدندن وتتكلم. الا ان الزوج، هي تقول بقى الا ان الزوج بيفضل اول ما يرجع مش عاوز كلام، انا راجع تعبان، خفوا عن دماغي، حدش يكلمني دلوقتي. طب والزوج بيعمل ايه بقى؟ يدعي الزوج بانه دوما يكلم زوجته وزوجته منزعجه من كلامه، او ان هو بيتكلم معاه في موضوعات مهمه غايه في الاهميه ما بتنصتش ليها، وعاوزه يتكلم معاه في الموضوعات اللي هي بتحبها. الزوجة تقول أنا منزعجة من زوجي لأن زوجي ما بيستشرنيش في أي أمر من أمور حياتنا، حتى الأمور المختصة بي وبأولادي، ودايما بيتخذ قرارات بينما لا يخطر في بالها أبدا أن تفعل هذا معه. تقول أنا عمري ما أعمل معه كده، إلا أن الزوج بيعتقد أن الزوجة لما تقول له شورني في اللي أنت هتعمله وخد رأيي كزوجة، الزوج بيعتقد أن دي تقييد لحريته، ويقول لنفسه هو أنا أخد الإذن منها؟ هو أنا الرجل ولا هي؟ افهم اختلاف الفروق ما بين الزوج وما بين الزوج، بين الرجل وبين المرأة. اللي بيزيد المشكلة ايه يا جماعة؟ ان كل واحد من الاتنين بيتوقع ان الزوج مثلا يتوقع ان الزوجة هتبقى زيه في التفكير، والزوجة تعتقد ان زوجها هيبقى زيها في التفكير، فيبدأوا يخشوا الحياة الزوجية، وطبعا في خيالهم ذكريات مليئة بقى ورود والرياحين والفل والمودة والمحبة والرعاية والتفاهم، وداخلين حياتهم الزوجية بهذا الوضع، ومعتقدين ان الحياة الزوجية هتستمر على هذا الحال، لان الاخت اللي بقى 25 سنة بتشوف افلام رومانسية، ومن اول الفيلم الى اخر الفيلم ساعة ونص ولا ساعتين البطل قاعد يسبل وقاعد يحب وقاعد يقول وقاعد يبعت رسائل ويتكلم وتفسحوا وروحوا هنا ويجوا هنا، هي معتقدة ان الحياة الزوجية كذلك، والزوج كذلك معتقد انها تبقى زوجته زي الممثلات اللي بيشوفوا في التلفزيون او في الكليبات او على صفحات الجرائد والمجلات، وبيعتقد وتعتقد ان الحياة الزوجية تمشي على هذا الرتم زي ما كانوا عايشين في شهر العسل. طبعا ده بدعة، ولكن عاوز اقول الكلمة العامية عند الناس ان يقولك هعيش حياتي زي شهر العسل، هو معتقد وهي معتقدة كذلك، كل واحد متوقع حاجة. فاللي بيحصل عندما تزوج الطرفان فإنهما يريان الكثير من الأمور المشتركة بينهما، يشوفوا إن إحنا في بداية الزواج في حاجات مشتركة كتيرة بيني وبين زوجي، وفي فروق يسيرة جدا جدا مش متفقين فيه. يبدأ بقى مع مرور السنوات وحدوث حاجة جديدة في حياتهم تبدأ تظهر هذه الفوارق بصورة كبيرة. زي ايه مثلا؟ زي رزقوا بمولود، او علمت المرأة بأنها حامل. اللهم ارزق من لم ترزق بولد صالح يا حي يا قيوم، ومن قال آمين، وارزقنا كثرة المال والولد. فبنقول يا إخواني أول ما تيجي الزوجة تبقى حامل وخلاص عرفوا إن هي حامل، تبدأ الزوجة تقول أنا اللي أسمي الولد، ويبدا يقول لا انا اسمي الولد، هو الرجاله دي ما لهاش كلام، انا اللي اسمي الولد، وتبدا الحبه تتدخل تقول لا انا هعمل قرعه وانا اللي هختار، وتبدا ام تقول له هي بتحلم، انا اللي هعمل قرعه وانا اللي هختار، ده انا ام الزوج وام الراجل، ولا انت ما انتش راجل، تكبر بقى في دماغه. ورب الكعبه والله وبالله وتالله وايمان المسلمين ان انا اللي هسمي، تبدا بقى الفروق تظهر ما بين الزوج والزوج. الزوج مثلا انتقل من بلد إلى بلد آخر، تبدأ تحصل الفروق ما بينه وبين زوجته في طريقة التفكير. الزوج عاوز ينتقل إلى مكان أرقى وإلى مكان أفضل وإلى مكان أحسن، وعاوز يربي أولاده تربية شرعية وتربية نفسية وتربية تهذيبية، وعاوز كله يعني صحبة صالحة في المكان اللي هو فيه تعين أولاده وتعينه على طاعة الله. الزوجة لا، أنا مش هبعد عن أمي، لازم أقعد مع أمي، أكون قريبة من أمي، وإيه المشكلة ما نعيش هنا، وإلا هيحصل، تبدأ تحصل الفروق والخلافات. لما يبدأ يرزقوا بمولود مثلا، عاوزين يشتروا حاجات للولد، مين اللي هيشتري؟ الزوج ولا الزوجة؟ شراء الحاجات، مين اللي هيصرف المال؟ طيب، الزوجة كانت عايشة في بيت أبوها إن أمها اللي معاها الميزانية، والزوج كان عايش في بيت أبوه وأمه، إن أبوه هو اللي معاه ميزانية البيت. فالزوج معتقد إن زوجته هتقول له أنا محتاجة 1 2 3 4 والفلوس معايا. الزوجة معتقدة إن هو هيدي لها الفلوس في أول آخر الشهر، أول ما هيقبض ولا في أول الشهر، وهي اللي تتصرف. تبدأ تحصل الفروق والاختلافات بين الزوجين. هل هذه الفروق والاختلافات يا إخواني أمر سلبي؟ عايزين نقول لا. وإن كان هذه الفروق فيها جانب حسن، وجود هذه الفروق ما بين الزوج والزوجة فيها جانب حسن، إلا أن فيها بعض السلبيات إن لم نتفهم هذه الفروق ما بين الزوج والزوج. طب هنيجي نسأل سؤال تاني، والسؤال ده غاية في الأهمية. إن كانت الاختلافات في الغالب إيجابية وحسنة، طب ليه بتحصل المشكلات؟ إذا كان إحنا بنقول إن في اختلاف ما بين الزوج والزوج، فروق ما بين الجنسين، وواجب علينا تفهم هذه الفروق، طب إذا كانت هذه الفروق وهذه الاختلافات إيجابية وحسنة، طب ليه بيحصل المشاكل؟ أهل العلم العلماء النفس قالوا ذلك يرجع لأسباب، وده اللي عايزين نركز عليه النهاردة في هذه الليلة. من هذه الأسباب التوقعات، قضية التوقعات. فالزوجة مثلا قد تتوقع حديث طويل بينها وبين زوجها حين يرجع من العمل، والرجل يتوقع ان زوجته تبدأ تقلعه البدلة بتاعته ولا القميص ولا الجلابية، وتاخد الحذاء بتاعه تحطه في مكانه وتجهز له الحمام. هي متوقعة حاجة، هو متوقع حاجة تانية خالص. متوقع ساعة ما يكون مصاب ببرد ولا مرض ولا رشح ولا غيره ان زوجته تحتويه وتكون حواليه، مع ان زوجته لما كانت في بيت اهلها كان اي حد بيمرض كان الامر عادي. في بعض البيوت لما حد فيها بيمرض تعج بالناس، ناس راحة وناس جاية وناس راحة طلعة وناس نازلة وناس بالتليفونات. اختلاف فروق ما بين البيوت. الزوجة متوقعة ان في اخر كل سنة بالذات مع وجود وقت الصيف هيطلعها مصيف. الزوج متوقع ان بعد السنة الاولى من الزواج ان هيرزقه بمولود. اختلاف فروق ما بين الزوج والزوج. توقعات، كل واحد بيتوقع حاجة، وذلك وهذه التوقعات اللي بيحلموا بها في الغالب تؤدي بالذات في بداية الزواج تؤدي إلى وجود كثير من الصعوبات والمشكلات. طيب لابد ان احنا نسأل نفسنا بقى سؤال، لماذا نحمل توقعات مختلفة؟ طب بمعنى آخر، لماذا عندما توقع أحد الزوجين أمرا وهو بيرى انه أمر عادي خالص وأمر طبيعي، يجي الطرف الآخر بيتوقع ان ده امر غير منطقي وغير معقول؟ يعود السبب في ذلك الى اننا نشأنا في اسر مختلفة. شابي مثلا يقول لي انا عاوز اتزوج، فاقول له اجعل من مقومات الزوجة اختار زوجة بتنتمي لنفس عاداتك ونفس تقاليدك. ليه؟ عشان يبقى الفروق مش كبيرة، الفروق بينهم يسيرة. ولكن أخ من المدينة مثلا تزوج أخت من القرية، وده أمر شرع ما فيش فيه مشكلة ولا عرفا ولا حاجة خالص، ولكن عايش في المدينة بأسلوب وهي عايشة بأسلوب آخر، في اختلافه ما بين الزوج والزوجة. البيئة اللي هو عايش فيها تختلف عن البيئة اللي عايشة فيها. الزوج كان عايش في بيت أبوه وكان بيشوف أبوه ما بيعملش حاجة خالص، قاعد قدام يراجع من الشغل، قاعد قدام التلفزيون وقاعد يأزأز لب وسعيد ومبسوط، وزوجته اللي بتعمل له العصير وبتعمل له فنجان قهوة وبتعمل له شاي، وده أمر طبيعي جدا عند بعض العائلات. بينما هي كانت شايفة أبوها بيحضر العشاء وواقف في المطبخ ولمع جزم العيال وبيغسلها وهو اللي بيكوي والامور طبيعيه جدا. اختلاف، هي متوقعه ان زوجها زي ابوها وهو متوقع ان زوجته هتبقى زي امه واخواته ان هم كانوا بيخدموه وهم كانوا بيعملوا له كل حاجه، وقعدوا قدام التلفزيون هم اللي بيعملوا الشاي وبيعملوا القهوه وجيبوا الفاكهه وجيبوا الاكل وعملوا السندوتشات ويمتعوه. كل واحد من الزوجين مختلف عن الاخر في طبيعه التفكير. وطبعا في امور كثيره جدا بخلاف هذا ادت الى هذا الاختلاف وهذا التباين ما بين الزوج والزوج. نخرج سريعا سريعا لفاصل ثم نعود اليكم ان شاء الله تعالى، فانتظرونا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. إخواني وأحبابي سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. كنا بنقول لماذا عندما توقع أحد الزوجين أمرا وبيرن وأمر عادي جدا وطبيعي جدا، يأتي الطرف الآخر يرى هذا الأمر على أنه غير معقول وعلى أنه أمر غير عادي. إحنا قلنا عود السبب إلى أننا نشأنا في أسر مختلفة ومر بنا ظروف متباينة جعلت أن كل واحد فينا بيتوقع توقع مختلف عن الآخر، وكأننا قد دربنا، يعني حصل في برمجة للعقل، قد دربنا على نوع معين من التوقعات وتوقعات متفاوتة. والإنسان دايما يتأثر بالبيئة التي يعيش فيه، سواء كان عايش مع الوالدين، سواء كان عايش مع صحبة أيام مثلا ما كان في ثانوي في الجامعة في غير ذلك، كل ده بيؤثر في توقعاته ويؤثر في حياته الأسرية. كثير من الناس بيتعلم أساليب مختلفة في معظم أمور الحياة من البيئة اللي كان عايش فيه. يعني إيه؟ مثلا في أسرة عندها ترتيب في إنفاق المال، جه المرتب ده بتاع الكهرباء وده المية وده الغاز وده اللحم وده السمك وده مش عارف ايه والحاجات اللي محتاجينها في البيت، الشاي والسكر والزيت والمكرونه، كله مرتب نفسه على مدار الشهر. في اسره مش عايشه كده خالص، اللي انا محتاجه اجيبه، وساعة ما الكهرباء تيجي ربنا ييسرها، وساعة ما الميه يجي ربنا يحلها. اختلاف وتباين ما بين الزوجه وما بين الزوجه، تربت في بيئه هكذا، هو ربي في بيئه بخلاف ذلك. من يتخذ القرارات وكيف هنربي الأولاد؟ كل واحد له طريقة، متوقع بأسلوب مختلف عن الآخر. كيف نحتفل بعيد الفطر والأضحى؟ كل واحد معتقد اعتقاد، واحد يقول أنا هطلع للنزهة، وواحد يقول لا ده أنا أخد زوجتي وأولادي وأذهب إلى صلاة رحمي، واحد يقول أنا مش هزور حد خالص في أيام العيد إلا في اليوم الثاني، مش هروح في اليوم الأول. الزوجة معتقدة أنه هياخد زوجته وأولاده ويروحوا لأمها الأول، هو معتقد أن العكس، أن أنا هاخد زوجتي وأولادي وأذهب إلى أمي وإلى أسرتي. كل اختلاف بين وفروق ما بين الزوج والزوج. كذلك كيفية استعمال التلفزيون، حتى دي فيها فروق. أي نعم، الزوجة تحب تتابع الجماعة بتوع الطبق والمكياج والزينة والعروض الازياء ومثل هذا الكلام، الزوج محتاج الاخبار والكره والمصارعه الحره. اختلاف واثر بسبب البيئه التي تربى فيه. حتى الاختلاف في مساله النظر الى الزوجه، قد يكون اهلها مهتمين بالتعليم وبالمدارس والجامعات، وبداوا يتكلموا عن التعليم والمدارس والجامعات 10 ساعات، بينما اسره الزوج مش كده. اسره الزوج بتتكلم عن المهنه، تتكلم عن العمل، تتكلم عن كسب المال. فما يجي يكلمها عن تيجي تكلمه عن التعليم وعن المدارس وعن الجامعات، دماغه مش معاها. هو يجي يكلمها عن المهنه وعن كسب المال وعن العمل، دماغها مش معاه. ليه؟ البيئه نفسها اللي اتربوا فيها جعلت هناك فروق ما بين الجنسين. تمام يا اخواني؟ ولذلك لا شك انه عندما تزوج اثنان فإنهما يأتيان من خلفيتين متباينتين، كل واحد جاي من بيئة مختلفة عن الآخر، وإن كانوا في مجتمع واحد وطبقة واحدة وتحدث بنفس اللغة ويفسر هذا بعض الاختلاف في توقعات الزوجين في كثير من الأمور. طب تخيل بقى لو إن الفروق دي الكثيرة دي ما بين زوجين مش جايين من بيئة واحدة ولا مستوى مادي واحد ولا ثقافة واحدة ومن بلدين مختلفين، بالتأكيد هتبقى الفروق ما بين الزوج وما بين الزوجة بعيدة جدا. ولذلك للثقافة المحيطة بينا ولوسائل الإعلام الأثر الكبير في صياغة توقعاتنا وأفكارنا. هي الزوجة معتقدة إن هي لما تبكي شوية هيجي زي حبيبها اللي في الفيلم يطبطب على الممثلة اللي هي حبيبته يعني أو معشوقته ويقبلها ولا ما تزعليش وياخدها فسحها ومسي أيوة ده السينما. هي الزوجة متوقعة كده ليه؟ عايشة بقالها 25 سنة في بيت أبوها بتشوف أفلام ومسلسلات، توقعها كده. الزوج توقعه مش كده، إن حصل مشكلة وأنت مخطئة اعتذري حتى لو قعدت تبكي طول الليل. توقعات من الزوج وتوقعات من الزوج. هتنعم الشيخ؟ لا والله، نتكلم بس في واقع الناس ونقول لك إيه الحلول. العلاقة الزوجية يا إخواني ليست على الدوام كما هي الحال في شهر العسل، من دون خلاف أو اختلاف لوجهات النظر. في الزوج وزوجة كربونا الاتنين من بعض، دي مش حياة أصلا. لابد أن يكون هناك اختلاف ما بين فكر الرجل وفكر المرأة، ولكن كيف نتعامل مع هذه الفروق؟ ده الموضوع. كيف نتعامل مع التوقعات؟ جاي لنا مولود، وقبل أن نرزق بالولد لازم أقعد أنا وزوجتي، أنت متوقعة إيه في تسمية الولد؟ وأنا أقول لك أنا متوقع إيه؟ كده مش هيحصل في مشكلة. ولكن ننتظر لما يرزق بالولد ونعمل بقى خناق الحموات، أمي وأمها وأنا وهي وتدخل إخواتها وإخواتي والجيران والحبايب والأصحاب والفيسبوك وشغلانة. الحديث بلغتين مختلفتين، الزوج بيتكلم بلغة والمرأة تتكلم بلغة أخرى. ولذلك تلتقى بعض الناس إيه؟ لما تبقى الزوجة حامل وهتوضع يقول لك هي جابت إيه؟ أول ما توضع هي جابت إيه؟ مش السؤال ده بيتقال كتير؟ وأنا متذكر إن لما رزقت بابنتي هاجر، أسأل الله أن يبارك فيها وفي كل بناتنا وأولادنا، إن الأخت الممرضة قالت لي والله العظيم ماسكة هاجر كده وبتقول لي معلش بنتي يا شيخ، لا حول ولا قوة إلا بالله، بنتي يا شيخ، من عال جاريتين فأحسن تربيتهما كانت له عتقا من النار كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأنا عايزين نقول إن أول ما يجي خلاص العادة بقى في ولادة، وأول ما ترزق المرأة ماذا أنجبتي؟ أنت جالك إيه؟ يعني صبي ولا بنت؟ يعني جالك ذكر ولا أنثى؟ حتى منذ اللحظة الأولى بيبدأ المجتمع في التأثير على نفسية وشخصية هذا الطفل، سبحان ربي العظيم. فنلاحظ من خلال الكثير من الممارسات والعادات الاجتماعية إن الأولاد الذكور دايماً يشجعوا عادةً على التنافس من خلال الأنشطة العملية وعلى الاعتماد الذاتي في حل مشكلاتهم، وبذلك يحوزون على احترام الآخرين، بينما تشجع الفتيات على الحديث والكلام أكثر من مجرد القيام بالأعمال. وإن ممكن يبقى الأب والأم حريصين على إن بنتهم يكون لها علاقات حسنة كثيرة أكثر من حرصهن على الاستقلالية بالنسبة للبنت. فهم الفروق في تربية الرجل والمرأة من شأنه أن يبين أيضا كيف يمكن لمشكلة صغيرة أن تتضخم لتكون مشكلة كبيرة. ونضرب على ذلك مثال، الزوجة أيلة الزوجة قبل ما ينزل من البيت أنا عاوزة بامبرز للأولاد، أو بكرة بعد الجمعة تجيب لي الخضار من السوق، أو إن الزوج ترك الأطباق بتاع الأكل على الترابيزة وعلى الطاولة وسابها وقام. هذه الأعمال الزوج نسى الخضار، نسى جبن بامبرز، ترك الاطباق والمعالق والشوك والسكاكين على الترابيزه، تبدا الزوجه تثور وتغضب غضبا شديدا وتنزعج بشده جدا وتمشي تتمتم وتسقف وتنفخ. بعض الابحاث عشان نوضح الكلام ده بقى بتشير ان اغلب الصراعات الزوجيه بتنشا من امور: الماء، الاولاد، طريقه التخاطب، او العلاقه الجنسيه. ولكن يبدو في اخر احصائيات بقى ان هذه الامور الاربعه انما هي مجرد اعذار او مبررات للصراع، انما المشكلات اللي بيحصل بسبب ان ساب الاكل الخضار او ساب الاطباق على الطاوله او نسى يجيب البامبرز او مش عارف ايه، المشكله اعمق. فالصراع ليس على الخضار ولا الاواني اللي سابها متسخه ولا الحاجه اللي انساها، انما الصراع بسبب معاني وقيم خفيه واكثر عمقا في قلب المرء. كان ايه بقى؟ كان يشعر احدهما بان الاخر لا يحترمني ولا يرعاني. الزوجه تقول ده مش مقدرني ولا بيحترمني ولا بيرعاني. الزوج معتقد لو ان هو شال الاطباق دي ووداها المطبخ بعد ما زوجته قالت له شيلها، بيعتقد دوما ان هي بتحاول السيطره عليه. غالب الرجال كده. او انه لا، الزوجه تقول ده ما بيساعدنيش ابدا، بعد ما كان ساب الاكل مكانه. ويمكن لهذه المعاني العميقه ان تظهر الى السطح عند اقل مشكله صغيره. يبقوا بيتكلموا في حاجه، ايه يعني لما نسى يجيب الخضار ينزل يجيبه تاني؟ لا، الزوجه ما تفهمهاش كده، تفهم ان الزوج ما مش بيساعدني. دايما لما اقول له على حاجه مش مركز في حاجتي، مركز في حاجه اولاده وفي حاجته هو، هي تفهم كده. ليه؟ توقعات مختلفه وافهام مختلفه وافكار مختلفه. الرجل يا اخواني بشكل عام في الغالب يقدر موضوع الاستقلاليه، يعني ما يحبش حد يقول له، بالذات كزوجته، اعمل كذا، بالذات لو ان زوجته اعلى منه ثقافه او مرتبه. الزوج عاوز استقلاليه، اعمل اللي انا عاوزه. عشان كده انا بقول للزوجه خدي زوجك على طبعه، خدي زوجك على طبعه، بيمشي في الشقه من غير شبشب، هو حر، هي عاوزه تغيره بس هو دماغه كده حاسس ان هو في حريه، هو كده. طب هتعملي ايه؟ عاوز اغيره، طب غيريه، بس ازاي؟ توقعي بقى لما تيجي تقولي له حاجه هو هيفهمها ان زوجتي بتسيطر عليا، عاوزه تمشيني بمزاجها، بس مش هينفع، هو هيفهمك كده، وغالب الرجال بيفهموا كده. فعاوزين نقول مثلا ان عاوزين نقول ان الزوج او غالب الرجال بشكل عام بيقدر موضوع الاستقلالية، بينما المرأة تقدر موضوع جانب المودة. ولذلك نجد الزوجة تفكر وتقول إيه؟ لو كان زوجي بيحبني ما كانش نزع الباب وخرج من غير ما بيسلم علي. بينما الزوج يفكر يقول لا، هي عاوزة تسيطر عليا، طول ما أنا خارج من البيت وداخل البيت ولابس ولازل وجاي تقول لي أنت رايح فين واتأخرت ليه وعملت إيه؟ عاوزة تسيطر عليا؟ يبقى الزوج بيراعي معنى الاستقلالية والزوجة بتراعي جانب آخر ألا وهو جانب المودة. يبقى التباين قد يعود إلى فروق خفية في القيم واختلاف في التوقعات. هي متوقعة حاجة إن هو قبل ما يخرج هيصافحها وقبلها بين عينيها ولا ادعي لي. هو يقول لا، هو لا يعني تلمسي مدرسة كل ما أجي أخرج هتكلم معاها؟ لا مش هيحصل. ليه؟ هو بينظر إلى معنى الاستقلالية وهي تنظر إلى معنى المودة. إن هو لو بيحبني كان عمل معايا كده قبل ما يخرج من البيت. يبقى إخواني إن لم نكن على وعي وإدراك تام ببعض هذه التوقعات والدوافع الخفية، وإن هي ممكن تؤثر على حياتنا الزوجية تأثيرا شديدا وعلى مشاعرنا وردود أفعالنا من غير أن ننتبه إلى إن هذه التوقعات أمر طبيعي جدا في حياة كل هذه الفروق، أمر طبيعي جدا في حياة البشر. إحنا ممكن نبقى خمسة من الذكور إخوات، كل واحد له دماغ ومتوقع توقع مختلف عن الآخر، وممكن الخمسة يكون متجوزين في بيت واحد وكل زوجة تختلف عن الأخرى، وكل واحدة متوقعة من زوجها حاجة، وكل واحد متوقع من زوجته حاجة تانية خالص. طيب إيه اللي يحصل لو لم أتوقع ولو لم تتوقع زوجتي؟ بمعنى إيه؟ بنقول هتعمل حاجة في حياتك، ستقدم على خطوة، مثلا هتغير وظيفتك، هتنقل من الشقة اللي انت فيها تروح شقة تانية مثلا، يعني هتشتري سيارة، هتغير السيارة اللي معاك، عاوز تعمل جمعية. قبل ما تاخد الخطوة توقع، اقعد في جلسة توقع بينك وبين زوجك. انت متوقعة ايه؟ هتقولك ان احنا نجيب العربية لونها زيتوني، يقولك لا انا اجيبها، انا اتوقع ان انا اجيبها لونها احمر مثلا. طب انا عاوز اجيبها اوتوماتيك، يقول لها لا انا ما بحبش الاوتوماتيك. انا عاوز اجيبها ماتريكس، لا انا عاوزها تويوتا كرول. كل واحد له دماغ. توقعات توقعات. لما نبدا نجلس في جلسه كمثل هذه التوقعات ونعرف ان هناك تباين واختلاف، الامور تتحل. يعني عاوزين نقول قبل الحدث اقعد الاول في جلسه توقعات بينك وبين زوجتك. حدد الموعد بعد العشاء مثلا، لا بعد الحلقة مثلا، يعني بعد الحلقة. وهنقعد فين؟ نقعد في الانتريه. وامتى الساعة؟ لما العيال، اول ما العيال تنام. وهنتكلم في ايه؟ هنتكلم في موضوع ان احنا عاوزين نغير شقتنا ونشوف شقة افضل ومنطقة احسن، وهنقعد نتكلم مع بعض. الزوجة متوقعة امر وانت تتوقع امر تاني خالص. ولذلك لما نبدأ أفهم توقعات زوجتي وهي تفهم التوقعات اللي عندي، الأمور تتحل بنوع من اليسر والسهولة، وتبقى الحياة طبيعية جدا جدا جدا. ولكن لو أخفق الطرفين وما تكلموش الاتنين عن توقعاتهم، ده يؤدي إلى تدهور تدريجي في الحوار والخطاب، مما يسبب إيه؟ ضعف الثقة بالنفس، وضعف الثقة بينهما، بين الزوج والزوج. وتبدأ بقى مع أول حاجة يسيرة تزعج المرأة أو تزعج الرجل، تلتقى الاتنين انفجروا، ما عادش عندهم صبر زي الأول إن هم يتحملوا بعض ولا يلتمسوا الأعذار لبعض. ولذلك عشان كده بنقول يا إخواني إن اتعود إن أنت تبرمج عقلك على الكلام السهل، الكلام الحلو، التوقعات الطيب. يعني إيه؟ الزوجة لما تشوف زوجها وشه متغير، فتبدأ تقول ده يبدو ان زوجي النهاردة مش مرتاح، يبدو ان هو تعبان، انا متوقع ان يكون حصل له حاجة في العمل. لما تتوقع مثل هذه الامور، لو حصل منه اي رد فعل هيبقى مش هتنزعج، مش هتتعامل مع الموقف بنوع من الانفعال والغضب والثورة، بل هتتحمله. طيب لما فيش توقعات، شايفاه مكشر وثابته وخلاص وما عادش مع نفسها، تتوقع هو زعلان ليه؟ طب هو متضايق من ايه؟ طب ايه اللي حصل له؟ مع اول غضب وثوره هتغضب معاه في الغالب. فلذلك محتاجين جلسات التوقع دي، ان انا قبل ما اعمل اي حدث اجلس واقعد واتكلم واتناقش، وانا توقعي في هذه القضيه ان احنا نعمل كذا، وهي تقول له حبيب قلبي بس انا توقعي ان احنا نعمل كذا كذا، بس انا شايف ان ده ممكن يكون افضل للاسباب الاتيه، وتقول له انا شايف ده افضل للاسباب الاتيه. طب لو الاثنين كل واحد مصمم على حله، في حلول بديله، وده اللي عايزين نتعلمه في المشكلات الاسريه، دايما في حل ثالث، الحل البديل. مش هو الحل عندك يا ابن الطلاق، والله العظيم يا اخواني اقسم بالله من بعد الحلقة الماضية اللي أنا عملتها وكنت بتكلم فيها عن الفروق التي ما بين الجنسين، رسائل كثيرة جدا جدا جدا جدا جدا على الواتس وعلى الفيس ورسائل عادية على التليفون واتصالات. ليه؟ ما هو عشان مش فاهمين حياتنا الزوجية. عشان كده بقول لكل إخواني، بنعلم أولادنا الفيزياء والكيمياء والأحياء والرياضة والإنجليش ومدرس واتنين وتعلم السباحة وكمبيوتر ودورات. طب والحياة الزوجية، الحياة الأبدية دي اللي في الحياة الدنيا، اللي أعني بذلك الحياة الأسرية، إن زوجتك وأولادك إزاي ما تتعلمش، إزاي ما تاخدش دورات، إزاي ما تسمعش حلقات، إزاي ما تقرأش كتب عن الحياة الأسرية قبل الدخول في معترك هذه الحياة، والله ستخسر كثيرا. أقسم بالله العظيم الحياة الزوجية لا تقوم على الشرع فقط. يعني الشرع نعم ده جانب، هذا هو الأساس، ولكن مع ذلك لابد من فهم النفسيات ما بين الزوج والزوج. لازم تفهم نفسية خطيبتك، لازم تفهمي نفسية خطيبك، يا بنت زوجك اللي عاقد عليك لازم تفهمه، تفهمي شخصيته، لازم هو يفهم شخصيتك، لازم تفهموا انتوا الاثنين يا المتجوزين بقالكوا 10 سنين و20 سنة ان هناك فروق ما بين الجنسين. لو علمنا هذه الفروق اللي احنا هنطول فيها شوية صدقوني هنقضي على ده، مش هيبقى قضاء على المشكلات، ده هيبقى حصن حصين مانع ان يكون في مشكلات بنسبة 90%. حتى لو حدثت مشكلة هنعرف ازاي ان احنا نتعامل معاه. طيب شوف بعض الاخوات بتقول ايه، عندما خطبت ظننت اني ساجد رجلا مثل والدي. طب ابوك يا اختي كان بيعمل ايه؟ كان يتقن عمل كل حاجة في البيت. وبتقول لم اكن اتصور ان اجد رجلا اعتاد على ان كل حد حواليه يخدمه زي امه وزي اخواته. فوجدته بعد الزواج زوجها يعني بيستلقي ويشاهد التلفزيون من دون أن يفعل شيء. بتقول أنا كنت متوقع أن زوجي زي أبوي، وهو توقع أن يكون الأمر كما كان في منزل والدي. وبتقول النتيجة عشان ما نش فهم بقى الفروق التي بيني وبين زوجي، والنتيجة أن السنوات الأولى من زواجنا كانت صعبة جدا، صعبة للغاية. بسبب ايه؟ ان هي معتقدة ان زوجها يبقى نسخة من ابوها، وهو العكس معتقد ان زوجته هتبقى زي امه وزي اخواته. طب لما نفهم ان في فروق ما بين الجنسين، بين الرجل وبين المرأة، بفضل الله تعالى نقدر نحتوي المشكلة ان وقعت، ونقدر نحصن نفسنا قبل وقوع المشكلات. الخلاصة يا إخوان، من الطبيعي أن يبدأ الزوجان في علاقتهما بدرجة عالية جدا من التوقعات العاطفية غير الواقعية. هي متوقعة توقعات عاطفية في أول الزواج، أن هيقول كلام حب، وهيقعد ينشد الشعر، وهيقول فيا نثر، ويتغنى بي في الليل والنهار، ومنتهى النعومة ومنتهى الرقة. هي متوقعة أن حياتها كلها هتبقى كده. وطبعا الكلام ده جه منين؟ عن طريق الروايات اللي البنات بتقراها، وعن طريق وسائل الاعلام، وعن طريق القصص اللي بيقراوها، وعن طريق المسلسلات والافلام وغيره. هي متوقعه ان كل حياتها تبقى كده، فتتصدم لما تكتشف بقى بعد قليل من الزمن بخطا هذه التوقعات. اول حاجه تقول زوجي ما عادش بيحبني. لا يا سكر، اقصد بنتي هاجر، بقول لها يا ربنا يرزقها بالزوج الصالح ان شاء الله. بس لسه صغيرة 9 سنوات. بنقول يا إخواني، فتبدأ هي الزوجة تعتقد، تقول ما عادش بيحبني. ليه يا أختي؟ ده تغير خالص. ما هو أنتوا كنتوا عايشين توقعات عاطفية غير واقعية في أول حياتكم، ولذلك لما بدأ يحصل في حاجة جديدة، فما أنتوا كنتوا في أول الزواج بتطبطبوا على بعض. وذلك أنا عايز أقول للشباب، مرحلة الخطوبة مرحلة تزييف. في الغالب مرحلة الخطوبة مرحلة تزييف، كل واحد بيحاول يجمل نفسه. نبدأ نظهر امتى؟ من العقد. خلاص عقد، صار زوج مع ايقاف التنفيذ. بس خلاص، هو طالما انه صار زوجا هيبقى منفتح معاك على الاخر، ويتكلم معاك براحته، وتتكلم معاك كذلك. هتبدأ يصل في التوقعات المختلفة والتباين في الافكار والاختلاف ما بينك وبين زوجك. ولازم نفهم الفروق الفردية، الفروق النفسية، والفروق مش النفسية بس، حتى الجسمانية، المرأة تختلف عن الرجل. طيب، فبنقول من الطبيعي أن يبدأ الزوجان في أول علاقة زوجية أن تبقى حياتهم كلها عسل وسكر والدنيا زي الفل، والعلاقة الرومانسية في أقصى وفي قمة الدرجات. عندكم ولا عندي؟ طيب حاضر. لا يرد لك كلام يا شيخ عدنان، الله يكرمه. فإذا بما يكتشفان الزوج والزوجة بعد قليل من الزمن بخطأ هذه التوقعات، وقد يشعران بخيبة الأمل والإحباط، مما يزيد بينهما التوتر وقلة الانسجام. وطبعا تختلف التوقعات عند الزوج والزوجة لأسباب، واحد اختلاف الشخصيتين، هو جامد وهي بسبوسة بالمكسرات، اختلاف تجارب الحياة، هو بيعمل وبيطالب بالناس وبروح المسجد وشمال ويمين وبيقعد مع ناس وبيتكلم وبيقول، هي قاعدة في البيت ليل نهار. النشوء في بيئة أسرية مختلفة، هي عايشة في بيئة أسرية مختلفة عن، ولذلك مثلا البنت كانت متوقعة، هي أيامها كانت في بيت أبوها، بابا نعم معلش بعد إذن حضرتك وأنت راجع من السوبر ماركت يا ريت تشتري لي معاك شوكولاتة، فأجيب لها قالب شوكولاتة مثلا ب 30 جنيه 40 جنيه. هي متوقعة بعد الزواج إن لما تقول لزوجها أنا عاوزة قالب شوكولاتة إن أجيب لها شوكولاتة، طب جاب قالب طوب وإداها في دماغها. ده اختلاف أهو، اختلاف. فتبدأ تتهم زوجها بالبخل وتتهم زوجها بالحرص وعلى إن زوجها حرمها وعلى إن زوجها ما بيحبهاش، مع إن ده اختلاف توقعات بس ما بين الزوج والزوج، هو تربى على حاجة وأنت تربيت على حاجة. طيب كذلك تختلف التوقعات عند الزوج والزوجة بسبب اختلاف طريقة التربية والتدريب كذكر أو أنثى. كذلك اختلاف ما يحمله الزوج والزوجة من تأثير الإعلام ومفاهيم المجتمع الثقافية وغيره. يبقى إذن كل هذه الفروق ستكون فروقا في التوقعات التي لن تتحقق عند كل منهما، وبالتالي فستبدأ النزاعات إما عاجلا أو آجلا. لو لم نفهم هذه الفروق ما بين الرجل وما بين المرأة ستحدث عندنا المشكلات لا محالة، عاجلا غير آجل، إما عاجلا أو آجلا. ولذلك عاوزين نقول يا إخواني من العسير محاولة تغيير الإنسان الآخر والأسهل منه، بل وربما الأفضل أن ندرك أن الفروق أمر حسن، الفرق ما بين بيني وبين زوجتي أمر حسن إذا أحسننا التعامل معه. وأن من ميزات العلاقة الصحية أن يكون أنت وزوجتك قريبين وفي ذات الوقت مختلفين. يعني إيه؟ قريبين بنتكلم حب بعض وفي عاطفة وفي ود وفي تحمل مسؤولية وفي مشاركة وفي دفع للأمام، إحنا كده قريبين، ومختلفين في طريقة التفكير بس مجتمعين، عندنا كل واحد بيتوقع ما سيفعله الآخر في هذه القضية، بنجلس نتكلم قبل وقوع أي أمر أو قبل ما نتخذ أي خطوة بهذه التوقعات. بفضل الله عز وجل بنخرج من الحياة ونخرج من أي مشكلة بتواجهنا ب يعني حل يرضي جميع الأطراف. الحلقة انتهت، وإن شاء الله تعالى نستكمل بقية هذا الموضوع في اللقاء القادم إن قدر الله تعالى لنا اللقاء والبقاء. إخواني وأحبابي أوصيكم ونفسي بكثرة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فلقد أمرنا بذلك، قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فأكثروا من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة. الرجال إذا إلى المسجد مبكرا قبل أن تذهب اغتسل غسل الجمعة، ضع أفضل ما عندك من طيب، والبس أجمل ما عندك من ثياب، واذهب إلى الصفوف الأولى، ولا تنسوا إخواني قراءة سورة الكهف موقفة على الصحابة لا تصح مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أكثر من الدعاء من بعد العصر في ليلة في يوم الجمعة، ادعوا لأنفسكم وادعوا لإخوانكم، ولا تنسوا أن تدعوا لبلادنا مصر ولسائر بلاد المسلمين أن يجعل الله عز وجل بلاد المسلمين أمنا أمانا. جزاكم الله خيرا، أحسن الله تعالى إليكم. إخواني سامحوني إن لكثرة الرسائل والله العظيم ما عندي وقت إن أنا أرد، والله العظيم حتى ببقى ماشي في الشارع راكب توك توك راكب عربية راكب أي حاجة بحاول أفتح الموبايل وأدخل على الصفحة سريعا وأقرأ بعض الرسائل وأجب، بس فعلا الوقت عندي ضيق جدا، فاعذرونا إخواني وأحبابي. جزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. قبل أن أنسى، آخر موعد لمسابقة كتابي العطر الفياح من الخطبة والنكاح 30/5. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.